إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة، نتكلم فيها حول موضوع يدخل في حياة كثير منا ويحتاج أن يتعلم بعض ضوابطه كثير منا إن لم نكن كلنا، لأن هذه المسألة التي نتكلم عنها في هذه الحلقة إن لم يتعامل معها المرء بشيء من الضوابط ومعرفة ما يدور حولها فإنه لن يجني ثمرة كثيرة، بل ربما تكون عنده كثير من الخسائر غير المتوقعة. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة العتاب، فإن مما يقرب بين القلوب ويذهب الأحقاد والضغائن العتاب بين الأحبة بالحسنى وباللفظ اللطيف، ولذلك فقد مدح قوم العتاب فقالوا: العتاب حدائق المتحابين ودليل على بقاء المودة. وقال بعض الحكماء: العتاب خير من الحقد، ولا يكون العتاب إلا على زلة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: معاتبة الصديق أهون من فقده. فالذي يحمل في قلبه على عشرائه إنما يجمع الأحقاد ويكثرها، فإذا عاتب صاحبه تبين له ما كان ملتبسا بشبهة، واتضح له ما كان يحتمل أكثر من معنى. ومن أجل ذلك قال القائل: وفي العتاب حياة بين أقوام، وهو المحك لذي لبس وإيهام. ويحسن بالمرء إذا أراد أن يعاتب صاحبه أن يجعل له طريقا إلى الرجوع والمعاودة، وذلك عن طريق التماس العذر، فلا يغلق عليه الأبواب بعتاب غليظ جاف ثم يريده أن يعتذر منه. فإن بعض الناس إذا عاتب صديقه حشره في زاوية وجعله لا يستطيع أن يلتفت يمينا أو يسارا ليبحث عن مخرج، وكأنه يريد منه إما أن يكون أو لا يكون، وهذا من الخطأ. فإن من آداب العتاب ومن لطائفه أن تجعل لصاحبك خطا لكي يراجع نفسه ويرجع عما اقترفه من الخطأ إذا كان ثم خطأ قد فعله. ألم تر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه المتخلفون عن غزوة تبوك يعتذرون عن تخلفهم، أخذ بظواهرهم صلوات ربي وسلامه عليه وقبل اعتذارهم ووكل سريرتهم إلى الله تعالى. ولما جاء الرجل وأقر عنده بالزنا قال صلى الله عليه وسلم: لعلك قمزت، لعلك قبلت. قال أهل العلم: يؤخذ منه تنبيه الحاكم الجاني إلى العذر، وهذا إن لم يتعلق بجرمه حق للآخرين. فإذا كان ذلك في حكم شرعي كبيرة من الكبائر، فكيف بالأمور المستحبة أو المباحات؟ لأن كثيرا ما يحدث بين الناس من العتاب ومسألة الشحناء واللبس وغيرها من الأمور التي تحتمل أكثر من معنى، إنما هي بالأمور العادية المباحة التي لا يترتب على فواتها شيء كثير. ذكر عن ابن عرادة السعدي أنه كان مع سلم بن زياد بخراسان، وكان له مكرما وابن عرادة يتجنى عليه، ففارقه وصاحب غيره ثم ندم ورجع إليه وقال: عتبت على سلم فلما فقدته، وصاحبت أقواما بكيت على سلمي، رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبرء بعد طول من السقم. وكتب رجل إلى صديقه كتابا أرسله إليه وفيه كثير من الغلظة والجفاء، فرد عليه الصديق ينبهه إلى تأمل ما كتبه من عتاب غليظ بعد هدوء النفس حتى يرى قوة عباراته، وبعد أمد حينما ينظر فيما قاله، فقال له: اقرأ كتابك واعتبره قريبا، فكفى بنفسك لي عليك حسيبا. أكذا يكون خطاب إخوان الصفا؟ إن أرسلوا جعلوا الخطاب خطوبا. ما كان عذري إن أجبت بمثله أو كنت بالعتب العنيف مجيبا، لكنني خفت انتقاص مودتي فيعد إحساني إليك ذنوبا. كما أن من الواجب على المرء أن لا يعاتب في كل شيء حتى يكون العتاب له سمة وعلامة يعرف بها، فإن بعض الناس دائم العتاب على كل شيء: لما لم تدعوني إلى العشاء؟ لما لم تأخذني معك؟ لما تكلم فلان بكذا ولا تكلمني؟ لما تعطي أسرارك لفلان ولا تعطيني؟ لما لما لما لما؟ فإن ذلك يسئم أصحابه منه ويحط قدره عند إخوانه، ويعرف أنه يعاتب على كل شيء ويغضب لأي شيء، ولذلك لا يجعلون لعتبه أو غضبه شيئا من احتمال التقدير أو شيئا من الأهمية. فالمرء كلما استطاع أن يجعل عتابه عزيزا فليفعل، حتى إذا عاتب عرف أنه لا يعاتب إلا على ما يستحق أن يعاتب عليه. كما أن كثرة العتاب توجب البغضاء، وقد قيل: فدع ذكر العتاب فرب شر طويل هاج أوله العتاب. وينبغي للعاقل إن عاتب أخاه أو صاحبه أو عشيره أن يتلطف معه ولا يسبه فيما عرفه عنه، فإن من أخلاق اللؤم عند بعض الناس إن غضب على صاحبه بشيء أظهر كل ما يعرفه عنه، فقطع وصله وأثار ضغينته ولم يبقي للصلح موضعا وسبيلا. وقد أحسن من قال: وأعرض عن أشياء لو شئت قلتها، ولو قلتها لم أبقي للصلح موضعا. فكل منا يرى في الناس ما لا يرى في نفسه، فلو كان في حال عتابه ومخاصمته لصديقه أظهر كل ما في مكنونه، هل يأمل أن ترجع الصحبة إلى موضعها في يوم من الأيام؟ فإن هذا الخلق يعمل به من أراد قطع صلته بصاحبه، وليس من أراد تقريبها بعد انفلاتها. بعض الناس يفجر في خصومته، أو أنه لا يجعل له مجالا لكي يرجع إلى صاحبه، بحيث أنه إذا صار بينهما شيء من الخصومة تكلم فيه فيما يعرف وما لا يعرف، وفيما كان فيه وما لم يكن فيه، وفيما كان لا يراه من الملاحظات على أخلاقه فيجعلها من الملاحظات لأنه غضب. لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله: الإنصاف عزيز، وقليل من الناس من ينصف أصحابه. فهو في حال المودة يرى أن تلك السلبيات لا تؤثر في هذه الشخصية، ولا يرى أن هذه السلبيات التي يتعامل بها صاحبه أو أنه يتصف بها أنها مما تخل بشخصية الإنسان، أو أنها تخل بالشخصية المتزنة، ولكنه في حال الغضب يرى أن كل هذه السلبيات من كبائر الذنوب، وهي في نفس المكان، لأنه كان قد نظر إليها هناك في حال الرضا، وهنا قد نظر إليها من جانب الغضب وفي حال الغضب، فتبين له ما كان قد يراه حسنا في يوم من الأيام تبين له وكأنه من السلبيات، وهو قد يكون من السلبيات، ولكنه في حال الرضا يغمض عينه عنه، وفي حال الغضب مع الأسف الشديد لا ينظر إلى أنه يصلح ما كان عند صاحبه من الأخطاء، ولكن ينظر إليها من باب النقد، وهذا من الخطأ الشنيع. ولذلك كان بعض الصالحين يوصي ابنه قال: يا بني لا تصاحب أحدا حتى تغضبه، فإن أنصفك وإلا لا تصاحبه. وليحذر العاقل من العتاب المفضي إلى القطيعة، فالعاقل يميز، فإن رأى أن هذا الشخص مما يجدي معه العتاب عاتبه، وإن رأى أن هذا مما يفسد عليه صحبته أحجم عنه، لأنه ليس كل أحد من الناس يعاتب أو أنه يصلح معه العتاب، فقد يكون هذا العتاب يكون بينك وبين إنسان تربطك العلاقة فيه بشيء من الرسمية، أو أنك تعامله بحكمة حتى يكون بينكما مثل الشعرة التي لا تكاد تريدها تنقطع، فإذا عاتبت فإذا هو قد انقطع ذلك الوصل الذي تريده، لأن بعض الناس لا تستطيع أن تكسبه 100% ولا تستطيع أن تكسبه ولو 20%، ولكنك لا تخسره، فإذا فعلت هذا الفعل فإنك ستخسره إلى الأبد، ولربما يجلب ذلك الضغينة والأحقاد. يقول إياس بن معاوية: خرجت في سفر ومعي رجل من الأعراب، فلما كان في بعض المناهل لقيه ابن عم له فتعانق وتعاتب، وإلى جانبهما شيخ من الحي، فقال لهما: أنعما عيشا، إن المعاتبة تبعث التجني، والتجني يبعث المخاصمة، والمخاصمة تبعث العداوة، ولا خير في شيء ثمرته العداوة. هذا وإن من الخير للصديق إن رأى من صاحبه شيئا وهو صديق له ويحبه أن يذهب إليه مباشرة ويسأله عما في نفسه، ولا يجعل بينهما وسيطا فيظل يكلم الناس وإن كانوا أصدقاء، وصاحبه أمامه فلا يسأله حتى يبين له وجهة نظره، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه مستشارو السوء وناقصو المروءة، فلعلهم يوقعون بينه وبين صديق يحبه ويألفه. وقد قال عمر رضي الله عنه: إذا رزقك الله مودة امرئ فتشبث به. فإن الخطأ بعض الناس إذا عاتب صاحبه في شيء ذهب يكلم الناس: فلان لماذا يقول علي كذا؟ أنا عتبت على فلان لأنه قال كذا، ما توقعت أن فلان يقول لي كذا. اذهب إليه مباشرة، إذا كان من النوع الذي تستطيع أن تعاتبه فاذهب إليه مباشرة وكلمه فيما في نفسك: يا أخي أنا عتبت عليك بالشيء الفلاني، لم أتوقع منك هذه الكلمة، كانت كلمتك في المجلس ثقيلة، ربما يعتذر منك، واجعل له خطا للرجعة، واقبل منه كل عذر يأتي منه حتى لو كان العذر لا يصدق، ولكن بما أنه اعتذر فهذا دليل على أنه علم الخطأ وعرفه. ليست المسألة أن يدين لك بالدين طول عمره، المهم أنه يعتذر وتحس أنه يعتذر بصدق حتى لو لم يكن العذر الذي يقوله مقبولا، اجعل له خطا للرجعة. فإن الكلام المباشر ينهي ما عنده، ولعله تكون الكلمة التي قالها لا يقصد بها شيئا، وأنت فهمتها فهما خاطئا، أو أنك لفرط الحساسية التي عندك حملتها شيئا غير ما تحتمل، فحينما تأخذ منه مباشرة ينتهي ما عندك من الإشكال. هذا وإن ترك مصارحة الصاحب لصاحبه فيما يعاتبه به مما يزيد التفرق والشتات ويذهب الألفة، كما أنه من كتم النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، ومن رزق بإخوان فليكن اتساع صدره لهم طبيعته وسجيته، وليعلم أن من طلب صديقا لا يزل فقد طلب المحال ورام الوصول إلى مرتقى بعيد المنال. وقد قيل: من لا يؤاخي إلا من لا عيب فيه مل صديقه، ومن لم يرضى من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه، ومن عاتب على كل ذنب ضاع عتبه وكثر تعبه. ولذا قيل: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، وإن كنت لم تشرب مرارا من القدى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. وقد قال بعض أهل العلم: إذا رأيت من أخيك أمرا تكرهه أو خلة لا تحبها فلا تقطع حبله ولا تصرب مدة، ولكن داوي جرحه واستر عورته وأبقه وابرأ من عمله. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فلم يأمره بقطعهم وإنما بالبراءة من عملهم السيء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.